طيب ما تقول في رجل الأخ نعم تزوج نصرانية ثم أسلم ثم أسلم وهي بقيت على نصرانيتها ها؟ تبقى لو لأنه مسلم استمعوا ما يقول تبقى معه ولا يفسخ العقد صحيح؟ ويعلل بأن المسلم يجوز أن يتزوج إيش؟ نصرانية وما جاز ابتداء جاز دواما ما جاز ابتداء جاز دواما فإذا كان يجوز ابتداء النكاح النصرانية فدوامه من باب أولى كذا عبد الله طيب فهمت القاعدة هذه ما جاز ابتداء جاز دواما طيب طيب ذكر المؤلف عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فوجد في كشفها بياضا نعم فقال لها الحقي بأهلك إلى آخر فما الذي حصل في هذه القضية؟ لما دخلت عليه امرأة ثانية نعم طيب هل أمر لها بالصداق؟ ما تقول فيما لو وقعت هذه القصة الآن إنسان تزوج امرأة فوجد بها عيبا بعد أن دخل عليها ولكن لم يجامعها ثم فسخ هل لها المهر أو لا؟ حصل الدخول طيب وعلى من يرجع؟ على من غره طيب هل العيوب النكاح محدودة أو معدودة؟ نعم ها؟ معدودة كم هي؟ محدودة ما حدها؟ طيب كل ما ينفر أحد الزوجين عن الآخر فهو عيب بعض الناس ينفر إذا كان إذا كانت عيونها صغارا فهل هو عيب يعني هي بامرأة واسعة العين فلما رأى عيونها صغيرة كحب الحبحب قال لا أريده نعم إذن ما هو الضابط؟ نبي ضابط المشكلة اللي قلنا كل ما ينفر أحد الزوجين الآخر ادعى واحد أنه نافر منها لأن عيونها صغار نعم إيش؟ وش ليس طبيعي؟ ليس طبيعي في الخلقة إلا صار عيونها صغار؟ لا ترى حب الحبحب هذه مبالغة ولا ما هنا حب الحبحب ما يوجد أحد نعم أحسنت يعني يرجع فيه إلى العرف لا إلى ذوق كل واحد لأن الأذواق تختلف إذن يرجع فيه إلى العرف فما عده الناس عيبا فهو عيب طيب مثل العرج يا خالد العرج البين ماذا تقول فيه عيب عيب في الأضاحي لا حتى في الزوجات حتى في الزوجات والعرج الخفيف ممكن تجاوز عنه إذا كان في العرف أنه خفيف ممكن تجاوز عنه أما كان بين فما تجاوز عنه له الخيار له الخيار إذن هذا القول هو الراجح يا جماعة أن العيب ما يعد في العرف عيبا ولا يعد فإذا قال قائل لماذا لا نقتصر على ما ورد عن السلف فالجواب أن ما ورد عن السلف قضايا أعيان مسألة وقعت فحكموا بها إذن فنقيس عليها كلما شافهها أو كان أولى منها، أليس كذلك؟ فمثل إذا كانوا يرون أن نقطة من البرص بمقدار قلامة الظفر تعد عيبا، فالعمى مثلا، ها؟ العوام، العمى من باب أولى. ألم تعلم أن بعض العلماء يقول إن العمى ليس بعيب، والصمم ليس بعيب، والخرس ليس بعيب؟ فإذا دخل على المرأة ووجدها عمياء صمى خرسا وقال هذا عيب، نقول ليس بعيب. كيف ليس بعيب؟ لماذا لا؟ نقول أنت اللي فرضت، لماذا لم تشترط أنها تبصر وأنها تسمع وأنها تتكلم؟ فالجواب على هذا سهل، ماذا نقول؟ نقول الأصل السلامة والبراءة. ولو أننا أردنا أن نقول بمثل هذا القول لكن كل واحد بعقد نكاح يكتب له صفحة من الشروط المنفية. واضح جماعة؟ إذن القاعدة أنما ينفر عن أحد الزوجين عن الآخر عرفا لا ذوقا، لأن الناس يختلفون، فهو عيب. طيب ما القاعدة في مسألة المهر إذا وجد الإنسان في زوجته عيبا؟ فما هي القاعدة أو الضابط من أجل أن نعرف هل المهر يثبت أو لا يثبت أو ماذا؟ أم ماذا؟ نعم ناصر، أي أرفع يده، هذا هو، أنا أريد هذا. متعب؟ نعم. طيب، فلها المهر بما استحل من فرجها ويرجع به. طيب هذه واحدة. نعم، يعني فليس لها مهر، لا نصف ولا كل. صحيح يا جماعة؟ إيش عندك؟ إذا لم يدخل بها قبل أن يدخل بها علم أن بها عيبا ففسخ العقد. ما لها النصف. صحيح يا جماعة؟ ولو كان طلاقا، ولو كان الطلاق قبل الدخول يعني طلاقا عاديا فلها النصف كما في القرآن. طيب أخذنا من باب عشة النساء أظن. قال المؤلف الدرس الجديد، ها؟ كيف العكس؟ بالزوج عيبا. اي نعم نستمع، هذا سؤال مهم واظن اجبنا عنه في الدرس، ها؟ نعم لا في الدرس السابق. اذا وجدت هي عيبا في الزوج قبل الدخول ففسخت، فسخت. نعم ذكرنا فيه قولين، القول الأول أنه لا مهر لها لأنها هي التي اختارت الفسخ، والقول الثاني أن لها النصف لأنها إنما فسخت ضرورة بسبب منه هو. فكيف نقول لهذا الرجل الذي أغرها وخدعها نقول ليس عليك من المهر شيء؟ هذا ضعيف جدا. نقول لها النصف لأن الفرقة حقيقة من قبل الزوج، والسبب في ذلك. نعم، ها؟ لا لا، إذا كان بعد الدخول فلها المهر، لها المهر. أي نعم. ثم قال المؤلف باب عشرة النساء. العشرة معناها المعاشرة، وهي المعاملة بين الشخصين، يكون بينهما صلة فيعاشر أحدهما الآخر. وهي أي المعاشرة بين الزوجين مرجعها إلى العرف، لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، ولقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمعاشرة هي المعاملة مع كل اثنين بينهما ارتباط، كالأصحاب مثلا والأزواج وغير ذلك. هذه المعاشرة مرجعها إلى أي شيء؟ مرجعها إلى العرف.

العموم، لأن النكرة لا تكون العموم إلا إذا كانت بعد نفي أو نحوه. وقوله امرأة المراد بها زوجته أو ما ملكت يمينه، وذلك لأن الشرع لا يعلق الحكم على الحرام، يعني فلا يقول قائل إن المراد من أتى امرأة من زوجة أو مملوكة أو أجنبية، لا، لأن من أتى امرأة أجنبية فهو زان، فهو زاني، والزنا والعياذ بالله من كبائر الذنوب المتفق عليها. وقوله في دبرها الدبر معروف، يستفاد من هذا الحديث أن إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب، ولهذا رتب عليه اللعنة. ومن فوائده أيضا التحذير من إتيان المرأة في الدبر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب عليه اللعنة تحذيرا للأمة. ومن فوائده بيان الحكمة العظيمة في تحريم هذا الشيء وجعله من الكبائر، وذلك لأنه يحصل به مفسدة ويفوت به منفعة. المفسدة التي تحصل هي أن الإنسان يطأ زوجته في محل الأذى والقدر، لأن الدبر محل الأذى والقدر، فيتلوث ذكره بهذا القدر والنتن والرائحة الكريهة، هذه مفسدة تفوت به مصلحة، وهي أن النطفة التي ينزلها في هذا المحل لو أنزلها في المحل الذي جعله الله لها لحصل بذلك ولد، أما هذا فإنه يذهب هباء. فلذلك كان تحريم وطء المرأة في دبرها موافقا للحكمة تماما. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنه، طيب، قوله رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات، لكن أعل بالإرسال. الإرسال يطلق على معنيين عند أهل الحديث. المعنى الأول ما سقط منه الصحابي، أن المرسل ما سقط منه الصحابي، أي ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني أن المرسل من قطع إسناده، يعني الذي لم يتصل إسناده مطلقا، هكذا يطلق العلماء المرسل. لكن إذا قالوا مرسل ومنقطع تعين أن المرسل ما سقط من الصحابي، أي ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يكون زنا. حد الزنا. نعم. نعم. يسأل يقول هل العيوب في الخلقة أو في الخلقة والخلق؟ نعم. أما في الخلقة فظاهر، وأما في الخلق فينظر فيه. نعم. إيه نعم. قال الله صلى الله عليه في تعريف قلنا العيب هو خلق عيب ينفر واحد الزوجين عن الآخر خلقة. نعم. قلنا خلقة تخرج الخلق. الخلق إذا كانت مثلا سيعة في غضب أو خمقة أو ما شابه ذلك فهذا ليس بعيب يصور الكسر، وإنما ما كان عيبا شرقيا من الله عز وجل. نعم. يعني ولا يرد علينا مسألة المجنونة، لأن المجنونة واضح أنها عيب حتى خلقة، لأنه خروج عن العقل المعتاد. وقد يقال إن المرأة إذا ساء خلقها جدا جدا بحيث يعني لا يمكن الصبر معه إطلاقا، من يوم دخل عليها بد تقول وش أنت، نعم، أخرج عني وما أشبه ذلك. المهم على كل حال معروف بعض النساء نسأل الله العافية ما فيها، فهذه ربما يقال إنه إذا كانت معتادة، إذا كان هذه عادته عند الناس وأنها لا تنفر من الناس ولا تجتمع معهم ولا تحب البقاء معهم، ربما نقول إن هذا عيب، قد يكون أشد من عيب الخلقة. نعم. شيخ لكن الفقهاء تكلموا كل كلام الفقهاء فيما بلغنا كلها عن الخلقة. نعم. المشترك أن في النكاح أن البكر تستأذن والسير تستأمر، إذا كانت هذه المرأة مجنونة كيف يكون إذناء؟ هذه يزوجها الأب بدون استئذان. قال العلماء يزوجها الأب بدون استئذان ولا يزوجها غير الأب إلا بعد مراجعة القاضي. لو عقلت يا شيخ ورفضك هذا الزواج ما يحصل ما دام ثبت بطريق شرعي. نعم. أحسن الله إليك. سبق أن العقل ليس بعيب على المذهب. نعم. قلنا إن الأفضل أن الإنسان يشترط ذلك. أليس يا شيخ مقتضيات النكاح الولادة؟ نقول هذا شرط مقتضى العقل. بل هذا من مقصود النكاح. لا شك أنه من مقصود النكاح وهو من أعظم المقصود. إلا رجحنا هذا، نحن رجحنا ذلك وقلنا هو المروي عن عمر هنا، لكن قلنا احتياطا لأنه ربما ترفع القضية إلى قاض لا يحكم إلا بالمذهب وتقع المشكلة. عرفت؟ إيش؟ لا ما هو هذا، سيأتينا شرها الله يرجعه. نعم، إذا أتاها من دبرها في قبولي. لا، هو اليهود يقولون إن الرجل إذا أتى امرأته في قبولها من دبرها، يعني من مع الجهة الخلف، لكن العلاج في القبول، صار الوضع أحول، فأنزل الله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم من ناشئتم، وسيأتي إن شاء الله. نعم. ليس فقط التلوث ذكر أحسن عليه، بل ثبت الآن يا شيخ أخطر الأمراض التي عرفته البشرية الإيدز سببه هذا. أي نعم. نعم، هذا أيضا من الحكم، مع أن المسألة ترى ما انتهينا منها يا جماعة، المسألة ما انتهينا منها. في حديث أيضا يؤيد هذا الحديث نذكر أحمد قوله في حديث ابن عباس وعلمت بإسلامه، هل يعني دخل بالصوم؟ أي معلوم. لو أسلم ولا علم في كلمة. نعم، لكن أراد هذا الرجل من هذه المرأة يعني قوة نفوذ الحكم، لأنه ربما يقول لها علمت، إذا لم تعلم قد يكون لها عذر، لكن إذا علمت ما لها عذر. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول أيمن في إتيان الرجل امرأته من دبرها؟ يعني إذن هذا الفعل من كبائر الذنوب. طيب أحسن، لو أن الرجل فعل هذا بامرأته هل تطلق أو لا؟ سعد، لا تطلق. طيب هل يعتبر هذا من إحسان العشرة أو لا؟ خالد، ليس من إحسان العشرة. طيب هل لها أن تطالب بالفصل؟ فهد، لا تطالب، لها أن تطالب وعلى قول غيره. أنت أن قولك إن هذا قول ابن تيمية معناه أنك تفهم القول الآخر. ما دام قلنا انه من سوء العشره فان الزوجه اذا اساء الزوج عشرتها لها ان تطالب بالطلاق، فانه داخل في البأس، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اي امراه سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس. على كل حال هذه بحوث لم نتعرض لها في الشرح، لكن لا بأس نتعرض لها. طيب من عرف بهذا يا خالد هل يفرق بينه وبين زوجته؟ يعني لو كان هذا يفعل باستمرار يجب أن يفرق بينه وبين زوجته شاء أم أبى. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله في درس الليلة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها، رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف. قوله لا ينظر الله، لا ينظر الله أي نظر رحمة ورأفة، وليس المراد به النظر العام، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عن بصره شيء، لكن المراد نظر الرحمة والرأفة. وقوله لأنظر الله إلى رجل أتى رجلا، هذا بناء على الغالب، يعني وصف رجل أتى رجلا، وإلا فلو أتى من ليس برجل أي أتى شخصا لم يبلغ، لأن رجل اسم للبالغ، فلو أن رجلا أتى من دون البلوغ لثبت له هذا الحكم. وقوله أو امرأة في دبرها، كذلك لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها ولو كانت امرأته، لأن هذا نوع من اللوطية والعياذ بالله. ففي هذا الحديث يقول المؤلف إنه روى الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف. معنى أعل بالوقف أي أن بعض الرواة رواه موقوفا، أو أن بعض الحفاظ قال إنه موقوف. والإعلال بالوقف سبق لنا أنه ليس بعلة إلا إذا كان الرافع غير ثقة، أما إذا كان الرافع ثقة فالصحيح أن الوقف ليس بعلة. انتبه، وأنه لو أعله أحد بالوقف قلنا هذه العلة غير قادحة، غير قادحة. وأظن قد عرفنا الفرق بين الرفع والوقف. الرفع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والوقف ما نسب إلى الصحابة. ونحن قلنا نقول الآن إذا قال أحد الحفاظ إنه موقوف على الصحابة على ابن عباس، فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الإعلال بالوقف ليس بعلة إذا كان الرافع ثقة، لأن الرافع معه زيادة علم. ووجه الزيادة أن سند الموقوف ينتهي إلى الصحابي، وسند المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه زيادة. ثم نقول أيضا إن الصحابي أحيانا يسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قصد الرواية، ولا بد أن يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قصد الرواية، وأحيانا يقول الحديث من عند نفسه إذا قصد الحكم، يقول الحديث من عند نفسه إذا قصد الحكم، فيسمعه السامع ولم يسمعه قبل مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيظنه موقوفا، يظنه موقوفا. وفي هذا الحديث بالذات نقول حتى لو ثبت أنه موقوف على ابن عباس فإن مثل هذا لا يقال بالرأي، فيثبت له حكم الرفع، لأن الوعيد بأن الله لا ينظر إليه لا يمكن أن يأتي به ابن عباس من عند نفسه، فيثبت له حكم الرفع. فإن قال قائل أنتم لا تحكمون بالرفع في قول الصحابي المعروف عن الأخذ عن بني إسرائيل، وابن عباس ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فالجواب على ذلك أو عن ذلك أن نقول هذا في أمور الغيبيات، أما في الأحكام الشرعية فإن ابن عباس وإن كان قد أخذ عن بني إسرائيل ما أخذ في الترغيب والترهيب وما أشبه ذلك، لا يمكن أن يأخذ عن بني إسرائيل ما يتعلق بالأحكام الشرعية، لأن هذا يقتضي شرع شيء في الشريعة المحمدية مأخوذ عن بني إسرائيل، ومثل هذا لا يمكن أن يقدم عليه ابن عباس رضي الله عنهما. إذن انتبهوا لهذه الفوائد، هذه فوائد قد لا تجدونها محصورة. التعليل بالوقف قلنا بشرط أن يكون الرافع ثقة، ووجه ذلك أن راوي الحديث أحيانا يريد إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا لا بد أن يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لو أن ابن عباس أراد إسناد الحديث للرسول لا بد أن يبلغ به الرسول. وأحيانا يريد أن يبين الحكم الشرعي فهنا ربما يقول من عند نفسه فيسمعه من يأخذ عنه فيظن أنه من قوله فيرويه موقوفا. ثانيا قلنا إن مثل هذا الحكم لا مجال للرأي فيه، فلو فرض أن منتهاه ابن عباس فإن مثله لا يقال بالرأي، وحينئذ يثبت له حكم الرفض. فإن أورد علينا شخص أن ابن عباس ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، ونحن نقول إن قول الصحابي يثبت له حكم الرفع إذا لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فالجواب عن ذلك إيش؟ أن هذا حكم شرعي ليس فيما يتعلق بالترغيب والترهيب أو عذاب الآخرة أو نعيمها، حكم شرعي لا يمكن أن يتلقاه ابن عباس عن بني إسرائيل فينشره في الأمة. طيب، في هذا الحديث فوائد: أولا إثبات النظر إلى الله لله عز وجل، إثبات النظر لله أي منه لقوله لا ينظر الله إلى كذا، ونفي النظر عن هؤلاء يدل على ثبوت النظر لغيرهم. عرفتم؟ مسلم هذا ولا غير مسلم؟ نعم، لأنه لو انتفى النظر عن الجميع لم يكن لتخصيص هؤلاء فائدة. وقد استدل الأئمة بمثل هذا ففي قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدل بهذه الآية الأئمة على أن الأبرار يرون الله، قالوا فإنه لما حجب هؤلاء الفجار في حال الغضب دل على أن الأبرار في حال الرضا ينظر إليهم، لأنه لو كان لا يرى من هؤلاء ولا هؤلاء لم يكن لتخصيص هؤلاء فائدة. واضح؟ وهذه فائدة مهمة في الاستدلال. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة هذا الحديث أن إتيان الرجل من كبائر الذنوب، وجهه أنه أثبت عليه الوعيد، وكل ذنب رتب عليه الوعيد فإنه من كبائر الذنوب، كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا فهو من كبائر الذنوب، كل ذنب تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله فهو من كبائر الذنوب. وأحسن ما حدت به الكبيرة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر، وذلك أن المنهيات تارة ينهى عنها أو يقال أنها حرام فقط، وتارة تقرن بعقوبة خاصة إما في الدنيا وإما في الآخرة، فهذه هي الكبيرة. وطيب، ولم يذكر في هذا الحديث حد إتيان الرجل في الدنيا، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فقال بعض العلماء إن إتيان الرجل فيه التعزير دون الحد، وقال آخرون فيه حد الزنا، فالمحصن يرجم وغيره يجلد، وقال آخرون بل يقتل الفاعل والمفعول به بكل حال سواء كان محصنا أم غير محصن، وقال آخرون ليس فيه حد ولا تعزير. وهذا من غرائب الأقوال، يعني إتيان الرجل ليس فيه حد ولا تعزير اكتفاء بالرادع الطبيعي، وقاسوا ذلك على من شرب البول وشرب الخمر، فمن شرب الخمر يجلد ومن شرب البول لا يجلد، قالوا اكتفاء بإيش؟ بالرادع الطبيعي،

لا يمكن يكره. نعم يمكن يكره، لكن نعم يقول يعني يحتسب يقدم على ذلك يكره يكره على أن يفعل بالشخص. نعم يأتي الشخص والعياذ بالله مبتلى، لأن بعض الناس يكون مثل المرأة يريد أن يفعل به ويطلب في كل مكان من يفعل به والعياذ بالله، فيأتي إنسان ويطلب منه أن يفعل به ويقول إما أن تنفذ ما قلت وإما أن أقتلك، ومعه سلاح. أمكن ولا ما أمكن؟ أمكن. لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون لا يمكن الإكراه على الوطأ، لأنه لا وطأ إلا بانتشار، ولا انتشار مع الإكراه. المكره ما هو راح ينتشر ذكره، لأنه خائف فكيف يفعل؟ ولكن هذا أيضا ليس بصحيح، لأنه إذا ابتلي نسأل الله العافية فربما يحصل ذلك منه وإن كان مكرها، لأن النفس أمارة بالسوء. ربما إذا أكره حتى صار لا يبقى إلا الفعل، نعم، ينسى الإكراه ويحصل منه هذا الشيء. على كل حال المكره على الفعل سواء فاعلا أم مفعولا به ليس عليه حد، لكن لا بد من ثبوت الإكراه. طيب، قال أو امرأة في جبر هذا الشاهد. يستفاد من هذا الحديث أن من أتى امرأة في جبرها فإن الله لا ينظر إليه، وعلى هذا فيكون إتيان المرأة من جبرها من كبائر الذنوب. ولكن إذا أتى امرأة من الدبر فهل ينفسخ النكاح؟ قلنا لا ينفسخ، ولكن للزوجة أن تطالب بالفسخ، لأن هذا من سوء العشرة. أما من عرف به بهذا الفعل وكان يفعله باستمرار، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية يجب أن نفرق بينه وبين امرأته، لأن هذه معصية ولا تجوز المعاشرة منهما على هذا الوجه. طيب، هذا الحديث يعتبر شاهدا للحديث الذي قبله، لأن كل منهما يدل على الوعيد في من أتى امرأة في دبرها، وعلى هذا فيكون شاهدا للحديث الأول مقويا له. ولم يذكر عن أحد من الأئمة أنه أجاز وطأ المرأة في دبرها، وما يروى عن الشافعي رحمه في ذلك فقد أنكره أصحابه وكذبوه، وكذلك ما يروى عن مالك فقد أنكره أصحابه وكذبوه، والمروي عنهم محمول على ما إذا أتى الإنسان امرأة في قبلها من دبرها، هذا هو المروي عنه، وما سوى ذلك فإنه لا صح. طيب، وقد ذكرنا فيما سبق أنه يمكن أخذ تحريم هذا من إيش؟ من تحريم الوطء في الحيض، لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، والأذى الذي في الدبر أشد وأخبث من الأذى الذي في القبل حال الحيض. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، عندي بلية، فلا يؤذي جاره. فإن صحت الرواية بهذا فإن لا تكون نافية. واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها.

واستوصوا بالنساء خيرا. استوصوا يعني اقبلوا الوصية. يقال وصيته فاستوصى أي قبل. فقول استوصوا بالنساء أي اقبلوا الوصية بهن. وقوله خيرا يعني اقبلوا بهن وصية الخير. والذي أوصانا بها هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فإنهن هذه جملة تعليل للحكم وهو الأمر بالاستيصاء. قال فإنهن خلقن من ضلع ويجوز من ضلع والفتح أشهر من ضلع. فما هو الضلع؟ الضلع هو ضلع آدم. فإن آدم عليه الصلاة والسلام لما أراد الله أن يجعل له زوجة نام نومة فخلقه الله من ضلعه الأيسر الأصغر. هكذا جاء في الآثار والله أعلم، لكن الثابت أنها خلقت من ضلع. قال وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. أعلى الضلع هو أعوج شيء فيه، صح؟ المس أضلاعه. صحيح، هو أعوج. ها؟ يعني هو أعوج. هو أعوج شيء. والغالب إذا كان الصغير أيضا فهو ألين شيء. ولهذا المرأة ما تتحمل، ضعيفة وطبيعتها الإعوجاج. قال فإن ذهبت تقيمه كسرته. هو أعوج هكذا، إذا ذهبت تقيمه انكسر. وإن تركته أي تركت الضلع لم يزل أعوج. إذن لا يمكن الانتفاع به هذا الضلع إلا إذا كان أعوج، لأنك لو أردت أن تقيمه انكسر وفقدته كله. ثم كرر قبول الوصية في قوله فاستوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه. ولمسلم فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. وهذا معنى قوله وإن تركته لم يزل أعوج. وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. هذا هو الذي زالت رواية مسلم عليه المتفق عليه، بأنه بيّن معنى الكسر المراد بالحديث وهو الطلاق. ما يستثنى من ذلك إذا كان فعل محرم وتحريم؟ مثل حد اللواء، ما نقول إلا التحريم لا يحرم. ثبت عن الخلفاء الراشدين النهي عن التحريم، ولنا فيهم أسوة، لعلهم رأوا أن هذا أبلغ في التنكيل. نعم ذكر بعضهم أن الإسرائيليات تشمل حتى الأحكام. إيش؟ ذكر بعضهم أحسن الله إليك أن الإسرائيليات تشمل حتى الأحكام. وش فيها؟ أقول الإسرائيليات ليست مقتصرة على مجرد القصص والأخبار. نعم. بل حتى الأحكام. نعم. يعني بني إسرائيل ويكون الصحابة. نعم. وعن هذا التوري أحسن الله إليك يكون في احتمال هذا الحديث من الإسرائيليات. لا هذا ما هو صحيح أقول. ما هو صحيح؟ لا. ما هو صحيح. لأن هذا يلزم منه إثبات الأحكام الشرعية بأخبار بني إسرائيل. أنت شرع بني إسرائيل شرع لنا إذا لا شرعنا. لا هو مثل هذه لا ينظر الله إلى من إلى رجل أتى رجلا، هذا يتضمن الوعيد مع ثبوت الحكم والتحريم. لكن شرع من قبلنا شرع لنا فيما لو حكى الله عنهم شيئا أو حكى عنهم الرسول شيئا فعلوا كذا وفعلوا كذا فهو شرع لنا. أي نعم هو يقول ما وجه ذكر عقوبة الرجل اتيان الرجل اتيان المرأة؟ الوجه ظاهر، لأن الكل من الفعلين فعل في الدبر. لماذا تلحق عقوبة المرأة يعني الرجل إذا أتى المرأة في دبرها؟ نعم يعني يحد كما يحد اي نعم يعني حد اللواط، لان المراه جنسها مباح في الجمله، اما الرجل فلا يباح باي حال من الاحوال، لكن جنس النساء مباح فهو اهون. ولهذا حتى الناس يرون ان فعل الفاحشه في الرجل اعظم شناعه من فعلها في المراه. نعم. فلكل حكم، فلكل حكم. نعم. قلنا في الخطبه أنه لا تشتمل على لعن الرسول، اذا الانسان يعني جاء بهذا الحديث الحديث هذه فخطا، ثم ذكر رايه معينه تعرف بإجازة هذا فسبها جعيل. ايش هذا؟ اقول هنا الرسول قال لعن الله من اكل الله في دبر، هذا سبب. والعلماء يقولون ملعون. إيه؟ والعلماء يقولون الخطبه يعني شرعت للتذكير ولا يعني التذكير، ولا يصح فيها السب. السب؟ اي يعني الان فيها يعني فيها لا فيها لعن ولا سب. فالانسان مثلا قال لعن الله كذا، مثل مثلا الشيعه يجيزون اتيان الرجل واتيان المراه في دبر. فهل هذا يعني لكن هل هذه خطبه الرسول قالها؟ هل قالها في خطبه؟ كل انسان اراد ان يقولها للناس يعلمهم. اي هل هو في خطبة؟ لا، الإنسان لو عمل خطبة على اللواء. نعم. يسوق هذا الحديث لا بأس. يعني ما يكون ما يسوق. ها؟ أقول هم يقولون الخطبة تبطل. وش اللي تبطل؟ خطبة الجمعة. إذا خطب الجمعة وذكر فيها سب أن يكون تبطل. من يقول؟ من يقول؟ كيف يقول العور أنها سب؟ هذه ما يسب لشخص معين. سب لمعين بالوصف، وفرق بين المعين بالشخص والمعين بالوصف، على أن المعين بالشخص إذا كان يستحق اللعن ما في بأس. لو فرضنا أن طاغية من الكفر مات على الكفر لنا أن نلعنه. الشيخ الآن الإمامية الشيعة يقولون إجازة الإجازة في المرأة في دبرها والرجل في دبره يعني يبيحون اللواط. نعم يبيحون. أعوذ بالله. ذكر هذا الشيخ المشهور عنه يا شيخ عجيب. نعم لو قال الشيخ إنسان عليه قال لعن الله بالله لعن الله من أحل ذلك، لعن الله من أحل ذلك. نعم. لا ينظر الله مقصود يوم القيامة أم في الدنيا في يحتمل هذا وهذا. نفس الشيء. اي نعم نعم نظر رأفة. كل ما جاء في مثل هذه الصيغه للوعيد فهو نظر رأفة ورحمة. نعم. يعني اذا ادعت انه ياتيها في دبرها. واقر هو. ايش؟ يعني اذا تاب. طيب. إذا تاب تاب الله عليه، يأخذ عليه التعهد وينظر. ها؟ كل عينا إذا تاب. هنا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول في إتيان المرأة في دبرها؟ كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل؟ ما هي العقوبة؟ الله لا يغفر. والثانية؟ الثانية عقوبة دنيوية. الله لا يغفر لديه. هذه واحدة. والثانية؟ اللعنة. ملعون من أتى امرأة في دبره. نعم. طيب يا خالد، هل يمكن أن نقول إن القرآن دل على تحريم الوطء في الدبر؟ كيف ذلك؟ إن القرآن نهى عن وضع المرأة حال الحي. نعم. فوضع المرأة في دبرها. وعلل ذلك؟ نعم بأنه أذى. نعم. وضع المرأة في دبرها من باب أولى. من باب أولى. لأنه أخبث. كذا؟ نعم. طيب. استدل بعض العلماء أيضا بآية أخرى. نعم. نساؤكم حرث لكم. نعم. والحرف لا يكون الا في مكان الزرع، ومعلوم أن الدبر ليس بمكان الزرع. أحسنت، تمام. طيب، يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، في الحديث من عباس أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا. ما هي العلاقة بين الجملة الأولى والثانية؟ العلاقة فلا يؤذي جاره، ما شوف الإجابة للنساء. علق الإيمان بأن يأمرهم بنصيحة أن يستوصوا، تكون تعليلية. لا لا، بس ما هو الرابط بين النهي عن أذية الجار وبين الأمر بالاستصاء بالنساء؟ نعم. الجار هو القليل من الإنسان، وأقرب شيء من الإنسان هو زوجته، فإن أداها ينطلق ما بعد. أي نعم، لأنه من أعظم الجوار هو جوار الزوجة، حتى قال بعض العلماء إن قوله تعالى: والجار ذي الجنب، هو الجار ذي القربة والجار الجنب، يعني المرأة. أي نعم، هذا هو، هذا إذا قلنا إن الجملتين من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأصل، وإن قلنا إنهما حديثان جمعهما الراوي فلا أشكال في المسألة. نعم. طيب، ما هو كسر المرأة يا خالد؟ طلاقها. كيف يكون كسر الله؟ الواحد إذا طلق زوجته يكسر ظهرها؟ لا، ليس هو كسر الظهر، ها، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الكسر هو الطلاق. طيب، كيف ذلك؟ لأن المرأة بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان أنها خلقت من ضلع، والضلع أعوج، فإن استمتع الإنسان بها استمتع بها وهي عوجة. نعم. وإن أراد أن يعدل هذا العوج كسر. نعم. وهذا الكسر لا يكون إلا بالطلاق. طيب، وما وجه كون الطلاق كسرا؟ لأن المرأة تنكسر بالطلاق. إيه، تنكسر. المرأة تنكسر بالطلاق. إيه نعم، صح. وبن سلامة موافق. نعم. طيب، ما في شك أنها تنكسر، لأنها فاتتها الزوجية والنفقة، وقد لا يرغب فيها بعد الزوج الأول، فتبقى عانسة، فهذا من أعظم الكسر. نعم، نبدأ بالدرس الجديد. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الفوائد؟ نعم. إيش السؤال في وقت؟ قال: عن أبي هريرة إلى آخره. هذا الحديث فيه التحذير من أذية الجار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ووجه التحذير أن الحديث يدل على أن أذية الجار ينتفي بها الإيمان. ومن فوائد الحديث أن أذية الجار من كبائر الذنوب، وذلك لأن انتفاء الإيمان عن فاعل المعصية وعيد لا شك وعقوبة، فينطبق عليها اسم أو حد الكبيرة. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمه وغشمه. طيب، ومن فوائد الحديث إثبات اليوم الآخر، إثبات اليوم الآخر، وأن من آمن بالله واليوم الآخر، يتفرع على هذه الفائدة أن من آمن باليوم الآخر فسيحمله إيمانه على اجتناب المعاصي، خوفا من إيش؟ من عذاب ذلك اليوم. ومن فوائد هذا الحديث كمال الدين الإسلامي، حيث أوصى بالضعيف خيرا، قال: واستوصوا بالنساء خيرا. ولا شك أن النساء ضعيفات في العقل والدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وأنت إذا تأملت الدين الإسلامي وجدته يوصي بكل ذي ضعف، أوصى بالأيتام، أوصى بالفقراء، أوصى بأبناء السبيل، كل ذلك لأن أمثال هؤلاء يحتاجون إلى رأفة ورعاية، فأوصى بهم الإسلام خيرا. ومن فوائد هذا الحديث بيان ما من الله به على الأمة من مخالفة عادات الجاهلية، فإنهم في الجاهلية كانوا يؤذون النساء، يعيدوهن وهن أحياء، يعني يدفنوهن وهن أحياء، وإذا وفي الميراث لا يورثونهن، يقول الميراث لمن يركب الخيل ويذود عن الحياض، والمرأة ليست كذلك. ولهذا قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بضرب الأمثال، لأن الأمثال المحسوسة تقرب المعاني المعقولة. وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه المرأة بالضلع، والضلع معروف للجميع أنه أعوج، فإن ذهب الإنسان يقيمه كسرة، وإن استمتع به استمتع به على عوج. ومن فوائد هذا الحديث أن النساء خلقن من ضلع، من ضلع، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنهن خلقن من ضلع. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يرجع إلى أصله، بل إن شئت عمم أن كل مخلوق يرجع إلى أصله، لأن قول الرسول إنهن خلق من ضلع يبين أنه ما دامت خلقت من شيء أعوج فستكون عوجا، ستكون عوجا. ولهذا نهى الشارع عن أكل لحوم السباع، عن أكل لحوم كل ذي ناب من السباع. لماذا؟ لئلا يتأثر الإنسان بطبيعته، بطبيعة السبع، فيكون محبا للعدوان. ولهذا أيضا رجع إبليس إيش إلى أصله، حيث قال: خلقتني من نار، فصار معه الطيش والعلو، لأن النار بطبيعتها تطلب العلو، ولكنها علو، ولكنه علو غير منظم، طيش، هذا لسان خارج من هنا ولسان خارج من هنا ولسان خارج من هنا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للرجل أن يصبر على عوج المرأة، يصبر عليه، كقوله عليه الصلاة والسلام: إن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. وهذا حث من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن نستمتع بها على عوجها، إذا غضبت إيش أعمل؟ أرضى، أرضى، إذا لاقتني بوجه مكفهر ألاقيها بوجه منبسط، منبسط، لأنك لو قابلتها بمثل ما تعاملك به طال الشجار والنزاع والدعاء والسب والشتم، حتى يخرج الإنسان عن طوره، ثم ربما يطلق ولا يجد من يفتيه بأن طلاقه لا يقع، حينئذ تكون المشاكل. والإنسان العاقل يستطيع أن يرضي المرأة، لأن المرأة ترضى بكل كلمة، كل كلمة ولا سيما من الزوج ترضيها، وكل كلمة تغضبها، كل كلمة تغضبها. وينبغي أيضا أن مثلا إذا بعض النساء يكون عندها غيرة عظيمة، حتى إذا رأته يكرم أمة جعلت الأمة، جعلت الأم بمنزلة الضرة، وصارت تكره الأم وتسبها عنده. نعم، حتى لو كان له أصحاب من الرجال قامت تتكلم في الرجال: اشتبه بهذا الرجال، هذا فيما لا فيما، وهو من أطهر الناس وأحسن الناس، لكن إيش الغيرة، بعض النساء عنده غيرة شديدة مثل هذه، كيف أعملها؟

على كل حال الغالب الحمد لله أن النساء يرغبن أزواجهن ويحبهن يحبونهن، وإذا أحست أو أشعرت بأنه سيقدم فلا بد أن تمتشط، أي تمشط رأسها حتى يزول شعثه، وتستحد المغيبة. الاستحداد معناه إزالة ما ينبغي إزالته من الشعر كالأبط والعانة، ويلحق بذلك الأظفار وشبهها. المهم أنها تزيل ما ينبغي إزالته من الشعور، كل ذلك من باب التجمل لزوجها والتنظف له. وفي رواية للبخاري: فإذا أطال أحدكم الغيبة، إذا أطال أحدكم الغيبة يرحمك الله، وهذا تصريح بما يفهم من الحديث الأول، بما يفهم عن طريق اللزوم، لأن قوله لكي تمتشط الشعثة يدل على أن الغيبة طويلة أدت إلى شعث المرأة، وكذلك تستحد المغيبة يدل على طول الغيبة، ولكن لا شك أن ما دل باللفظ أدل مما دل على سبيل اللزوم، فيكون تصريح البخاري بهذه الرواية فإذا أطال أحدكم تصريح بما يفعل عن بما يفهم من طريق اللزوم من اللفظ الأول. يقول: فلا يطرق أهله ليلا. طارق هو الآتي ليلا، ومنه قوله تعالى: والسماء والطارق، النجم الذي يظهر في الليل. فالآتي ليلا هو الطارق، معنى يطرق أهله ليلا، هذا كلمة ليلا من باب التوكيد، لأن الطرق هو الإتيان ليلا، وربما يطلق الطرق على مطلق الإتيان، وعلى هذا فيكون قوله ليلا من باب التأسيس وليس من باب التوكيد، لأننا إذا جعلناه من باب التوكيد صار يعني أنه يمكن الاستغناء عنه، وإذا جعلناه من باب التأسيس فإنه لا يستغنى عنه. وإذا فرضنا أنه لا يكون الطرق إلا ليلا، نقول إن ذكر التوكيد هنا لإزالة الاحتمال، لإزالة الاحتمال. ما هو الاحتمال؟ احتمال أن يكون الطرق هو الإتيان نهارا. طيب، يستفاد من هذا الحديث أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مشاركته في الغزوات، أنه هو نفسه يشارك في الغزوات، لقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وقد شارك صلى الله عليه وسلم في 29 غزاة بنفسه قاتل فيها عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، بحيث بلغت إلى هذا الحد، إلى أن يعلمهم كيف يدخلون على أهليهم. ومن فوائد هذا الحديث أن من هدي الصحابة أن المرأة تتجمل لزوجها بإزالة الشعث وإزالة والتنظف، لقوله لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. ومن فوائد هذا الحديث جواز كون الإنسان أشعث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك مقررا له، وإلا لكان ينهى عن هذا، ولكنه وإن كان جائزا فالأولى للإنسان أن لا يكون كذلك، أن لا يكون أشعث إذا رآه الإنسان نفر منه، لأن بعض الناس مثلا يتخذ الشعر ولكنه باتخاذ الشعر يجعل الشعر أشعث أغبر، إذا رأيته ربما تهرب منه، وهذا لا ينبغي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ الشعر ولكنه يرجله

من أصحاب النار. أما قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فهذا ليس اسم تفضيل. لماذا؟ لأنه ما في هناك مفضل ومفضل عليه. فالعلامة الفارقة هو أنه إذا كان هناك مفضل ومفضل عليه فخير بمعنى أخير وشر بمعنى أشر، وإلا فخير اسم غير اسم تفضيل، اسم للخير والشر. شر الناس منزلة عند الله ماذا تقول فيه؟ من باب التفضيل أو من باب اسم الخير والشر؟ من باب التفضيل، لقول الشر الناس منزلة، إذن هناك فاضل ومفضول. طيب الرجل إعرابه يا عادل الرجل مبتدا. اصبر يا عادل، خليك عاجل وخليك متأمل. اسم ما في شك، لكن وش إعرابه؟ رجل. اي لا عادل عادل عادل مبتدا. اين خبره؟ كمل الجمله. وفؤاد وش يقول؟ إذن الرجل مبتدا والخبر يفضي إليه. وخالد شو يقول؟ خبر إن. ما هو الصحيح؟ الصحيح أنه خبر إن. إيش؟ إن شر الناس منزلات عند الله، عند الله منزلات يوم القيامة الرجل. يعني قلت لك الرجل طوالي علشان تفهم الحديث. على كل حال شر اسم إن والرجل خبره. نعم. أي نعم، إذا كان الجائز في مقابل الحرام دخل فيه المكروه. يعني مثلا قلنا ولا يجوز كذا، قد يكون مكروها. لا لا، كيف مكروه؟ وش الدليل على الكراهة؟ تقديم الرجل اليسرى عند دخول المسجد مكروه، وش الدليل؟ يحتاج إلى دليل. أي مثلا؟ لعل كل حال العلماء يقولون إن نفي الجواز إذا كان المراد به التحريم فهذا لا يمنع الكراهة. قد أقول لا يجوز وهو مكروه، فيكون مكروه جائزا بمعنى أنه ليس بحرام. أما عند التقسيم أقول جائز وحرام ومكروه فلا، المكروه غير الجائز. وأما تقديم الرجل اليسرى لدخول المسجد فهذه مهمة ينبغي أن ننتبه لها. هل يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه؟ لا. هذه بعض العلماء يقول يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، فكل من ترك سنة فقد فعل مكروها. ليش؟ قال لأن السنة ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. فأنت الآن إذا تركت السنة فعلت مكروها، ولكن ليس كذلك. التحقيق أن المكروه قسم مستقل برأسه. فمثلا لو أن الإنسان لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، هذا ماذا نقول فيه؟ ترك سنة. لكن هل نقول مكروه؟ فعل مكروها؟ لا. لكن لو التفت قلنا فعل مكروها. فإذا المكروه ليس كل من ترك سنة فقد فعل مكروها، هذا انتبهوا له. لأن بعض أهل العلم رحمهم الله اشتبه عليهم الأمر وقالوا يلزم من ترك السنة إيش؟ الوقوع المكروه. نقول لا، ترك السنة يلزم منه عدم الثواب فقط. أما أن نقول هذا وقع في مكروه لا. والمثال الذي ذكرت لكم يبين لكم. ما هو المثال؟ لو ترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لا نقول إن هذا فعل مكروه، لكن لو التفت فقد فعل مكروه. ما حكم حق الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجال من الإبل لما سرقوهم قال للصحابة حرقوهم، بعد قال لا اقتلوهم. حرق الرجال؟ حرقهم؟ العاصي أين؟ الأصل أنه لا يجوز. لكن حرق أبو بكر رضي الله عنها اللوطية الذين فعلوا اللواط، وحرقهم غيره من الخلفاء. وهذا إذا رأى ولي الأمر أن فيه تنكيلا أشد فلا حرج. وحرق علي بن أبي طالب السبئية الذين قالوا لعلي إنك إله، حرقهم. نعم نعم. صلى الله عليه وسلم قال من يستطع نفخ شعر الأبط، من يستطع النفخ هل يحلقه أو يحلقه؟ يقول العلماء إن الحلق يشد الشعر يقويه، وإذا حلقه نبتت الشعرة فليصبر على بط الشوك. عرفت؟ إيش عرفت؟ نبت الشعر بعد الحلق إيه؟ قوية، بس أنا بطه فيه سيكون مثل الشوك، وهذا شيء معروف عند الناس فلا يحدق. لكن هناك الآن أدوية يقول أنها نافعة، بمجرد ما تدهنه يزول. يعني ما يحدق شيء؟ ما هو مشروع، ليس من مشروع وليس من المصلحة، لأنه لا يزيده إلا قوة. ثم إني أنا أتعجب من قول بعض الناس إني ما أستطيع، أنا أتعجب. الله المستعان. على كل حال أصبر مرة ومرتين وخلاص تصير عادي. أبدي إذا صبرت مرة ومرتين صار عادي. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم.